هدم الأصنام. لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بعث خالد بن الوليد إلى العزى ليهدمها، وبعث عمرو بن العاص ليهدم سواعا، وبعث سعد بن زيد ليهدم مناه. فهذه أصنام الجاهلية. أما خالد بن الوليد فخرج إلى العزى وكانت بنخلة، وكانت لقريش وجميع كنانة. قال أبو سفيان في غزوة أحد بعد أن انتهت المعركة: لنا العزى ولا عزى لكم. فالعزى هي صنم قريش، وهي أعظم أصنامهم، وكان بنو شيبان سدنتها. فخرج إليها خالد في 30 فارسا حتى انتهى إليها فهدمها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت شيئا؟ قال: لا. قال: فإنك لم تهدمها، فارجع إليها فهدمها. فرجع خالد وقد جرد سيفه، فخرجت إليه امرأة سوداء عريانة ناشرة الرأس، وهذه جنية كانت مع العزى. فجعل السادن المسؤول عن الصنم يصيح بها، فضربها خالد فجزلها اثنتين، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: تلك العزى قد أيست أن تعبد في بلادكم أبدا. أما عمرو بن العاص فقد أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بهدم سواع، وهو صنم لهذيل، على 3 أميال من مكة. فلما جاءه عمرو قابله السادن وقال له: ماذا تريد؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه. قال: لا تقدر على ذلك. قال: لما؟ قال: تمنع. قال: حتى الآن أنت على الباطل، ويحك، فهل يسمع أو يبصر؟ ثم دنا عمرو إليه فكسره، وأمر أصحابه فهدموا بيت خزانته فلم يجدوا شيئا. ثم قال عمرو للسادن: كيف رأيت؟ منعت؟ قال: أسلمت لله. وخرج سعد بن زيد الأشهلي إلى مناه، وكانت للأوس والخزرج. فلما انتهى إليها سعد قال له سدنتها: ما تريد؟ قال: أريد هدم مناه. قالوا: أنت وذاك. فأقبل. فخرجت إليه امرأة سوداء عريانة ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها. فقال لها السادن: مناه، دونك بعض عصاتك، أي يطلب منها أن تفعل شيئا لمن عصاها. فضربها سعد فقتلها، وأقبل إلى الصنم فهدمه. وكانت السدنة تقول للعزى ومنات وغيرها: دافعي وادفعي، ولكنها لا تستطيع عمل شيء، كما قيل: يا عز شدي شدة لا سواكها، على خالد ألق الخمار وشمري، فإنك إلا تقتل المرأة خالدا تبوئي بذنب عاجل وتقصري، إنها أصنام لا تغني شيئا. قال تعالى: قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. وهكذا فتح الله تبارك وتعالى مكة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وعاد إليها بعد أن أخرجه قومه منها. وكان فتح مكة فتحا من جميع الوجوه، هو فتح عسكري وفتح اجتماعي وفتح ديني وفتح من أوجه كثيرة. قال الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.